بيت لوط، لكن لوط البار ربنا نجاه وخلصه. عشان كده نار الدينونة دي ما هياش نار عادية، نار الدينونة ما هياش نار عادية، دي نار أبدية لا تنتهي ولا تنطفئ، ومش محتاجة المادة تغذيها. النار اللي موجودة دي محتاجة المادة يرموا حطب باستمرار عشان تفضل ايه مشتعلة، لكن دي نار مش محتاجة المادة تغذيها، نار ملتهبة تحرق ولا تضيء وتحرق باستمرار، نار أبدية لا تنتهي. وكبريت، حتى بيعرفوا زمان لما كان يحصل وباء في مكان معين عايزين يطهروا هذا المكان من الميكروب اللي موجود، كانوا يجيبوا الكبريت ده هو، لأن الكبريت ريحة نفاذة وقاتلة. فده مصير الأشرار بالنار والكبريت وريح السموم، الموت والفناء والهلاك نصيب كأسهم، الكاس اللي حيشربوها وحيتلذذوا بيها ربنا حيملها لهم من ريح الايه السموم. فعشان كده المزمور ده بيقوله داود وبيدعونا ان احنا نضع ثقتنا في الله ولا نختار طريق اخر ولا ملجأ اخر غير الله، لان الرب عادل ويحب العدل، طبيعته العدل، العدل اللي هو الصح، ويحب الصح، وكل من هو من الصح ومن العدل ومن الحق يعرف ربنا ويقبل ربنا. المستقيم يبصر وجهه، اللي ماشي دغري اللي ماشي صح هو اللي يشوف ربنا، لكن الملتوي واللي بيلف وبيدور ما يقدرش يشوف الله. والآية دي صحيح صغيرة، المستقيم يبصر وجهه، لكن معناها حلو قوي. يبصر وجهه يعني يتمتع برؤية ربنا وبحضور ربنا. عشان كده ما أجمل النفس اللي تبقى نظر الله باستمرار، مش شايفة الظروف والصعوبات والمضايقات. في ناس بتحط الضيقة بينها وبين ربنا، بتخلي الضيقة أو الألم أو الصعوبات أو الشر حاجز بينها وبين ربنا، وفي ناس تانية بتحط الله بينها وبين الضيقة، الله بينها وبين الشر، الله بينها وبين الخطية، فتنظر الله باستمرار. عشان كده مهم جدا للإنسان أن يسأل نفسه سؤال، يا ترى أنت من أنهي نوع؟ من النوع اللي بينظر الله في كل حين، ولا بينظر الظروف والشر والضيقات والصعوبات وبتخليها تحجب وجه الله عنك وبتطمس رؤية الله في حياتك؟ اوعى تخلي حاجة بينك وبين ربنا، لكن خلي ربنا بينك وبين كل حاجة باستمرار، ما تنظرش لأي حاجة إلا من خلال الله، بص لأي حاجة من خلال الله، وما تبصش للحاجة بره دايرة ربنا، لئلا تحجب عنك رؤية الله فتضيع. المستقيم ينظر وجهه. في المزمور 12 إذا كان داود قال للربنا أنا حطيت ثقتي فيك وأنا واثق في عدلك لأنك عادل وتحب العدل والمستقيم يبصر وجهك، فعشان كده أنا برفع لك استغاثة، خلص يا رب، خلص يا رب، ما تسيبنيش تعبان، خلص يا رب لأن البار قد فنى، مفيش حد عايش صح، مفيش حد عايش بالبر، الكل عايش غلط، ما بقاش فيه بار، ليس ولا بار ولا واحد، أنا حطيت اتكالي عليك يا رب فخلص. عشان كده يقول أيضا لإمام المغنيين على القرار، خدنا التعريف ده قبل كده، على القرار ده الوزن الثامن، تعرفين السلم الموسيقي 7 درجات وبعدين يرجع الثامن دي درجة منخفضة، مزمور السادس برضك كان على القرار، فكان المزمور ده يرنم بصوت منخفض اللي هي الدو التامنة اللي هي بصوت واطي. فعشان كده بيقول للربنا انا حطيت اتكالي عليك. فالانسان بيرفع بترجي وبتوسل وبتذلل امام الله ويقول له خلص يا رب فان البار قد فنى. خلص يا رب لانه قد انقرض التقي، لانه قد انقطع الانقياء من بني البشر. محدش عايز صح. لما يبقى الانسان فاقد النموذج والمثال، يبقى الانسان عايز كده يتلهف يشوف قدوة حسنة قدامه، مش لاقي. لا لاقي في الكنيسة، ولا لاقي في البيت، ولا لاقي في المجتمع، ولا لاقي في رجال الدين، ولا لاقي في رجال الحكم، ولا لاقي في اي حتة. يقول له خلص يا رب فان البار قد فنى، حتى انا ما بقاش فيا بر. لما يبص الانسان كمان جوه نفسه كده ويفتش ويلاقي ان هو عمال يميل للخطية ويميل للشر ويميل للنجاسة، يقول له خلص يا رب فان البار قد فنى، ما بقاش فيه بر، ليس ولا بار، ليس ولا واحد. قد يكون لسان حلقي ليا وهو بيصرخ لربنا ويقول له بقيت انا وحدي. مين اللي عايز صح؟ فين القدوة الحسنة؟ عشان يا رب انا حطيت اتكالي فيك ورجائي فيك، انصرني بقى، اصنع ليا خلاص. وانتوا عارفين ان المزمور ده من ضمن المزامير اللي بنصليها في صلاة باكر الصبح، وكأن الانسان في بداية اليوم بيعلن اشتياقه، بيعلن اشتياقه للخلاص واحتياجه الى الخلاص. ليس فقط اشتياق ولكن احتياج، اني محتاج للبر لانه صار عملة نادرة. مش لاقي البر فيا ولا في الاخرين، مش لاقي البر لا في الكنيسة ولا في البيت ولا في المجتمع، مش لاقي البر في حد. خلص يا رب، لما عمال الانسان يعثر ويصطدم في كل شخص. قد انقرض التقي، مش لان مفيش انقياء ومفيش اتقياء، لكن لان بقوا قليلين جدا وعمالين ينقرضوا والشر هو اللي عمال يزيد. قد انقطع الامناء من بني البشر. وبعدين يبتدي ينقسم المزمور لثلاث انواع بيتكلموا. يقول يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، بشفاة ملقة بقلب فقلب يتكلمون. ادي نوع من الناس بتتكلم ولكن كلامهم كلام كذب وايه وشر وكبرياء. بعدين في عدد 5 يقول من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين. الان اقوم يقول الرب. ده كلام مين؟ المساكين. مساكين كمان دول بيتكلموا. واحنا قلنا باستمرار تعريف المساكين في المزامير هم الناس اللي حطوا اتكالهم ورجائهم في مين؟ في ربنا. وبعدين في عدد 6 يقول كلام الرب كلام نقي كفضة محماه مجربة في الارض. ففي كلام للاشرار، وفي كلام للمساكين، وفي كلام لربنا. في 3 انواع من الكلام في الحياة. والكنيسة لما حطتني المزمور ده في بداية النهار او في بداية اليوم، مش بس تقول لي ده احتياجك واشتياقك لحياة البر، لكن بتفكرني ان في 3 انواع من الكلام. يا ترى انت كلامك النهاردة هيبقى من انهي نوع؟ كلام الاشرار، ولا كلام المساكين، ولا من كلام الله الكلام النقي؟ يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه. دول الاشرار اول حاجة كلامهم كلام كذب، ما يقولوش الحق، ما يقولوش الصدق، لان بيستمدوا كلامهم من ابوهم، وابوهم هو الشيطان الكذاب وابوه الكذاب. ما بيعيشوش الصح وما بيقولوش الصح. حتى كل واحد مع صاحبه القريب منه عايش الغلط، بيقول الغلط وبيفكر في الغلط. شفاة ملقة بقلب فقلب. وهنا التملق والنفاق والرياء، مش بس الكذب ولكن التملق والنفاق والرياء من قلب لقلب، الكل مشترك، قلب بيرائي وبينافق، وبيجد ايضا القلب اللي بينافقه وبيرائيه زي ما هو بيعمل هو كمان. ده مش بس رفاق ورياء، لكن كمان في نوع من الكبرياء. يقولوا شفاهنا منا، فمن هو يسود علينا؟ احنا اصحاب الكلام، اللي احنا بنقوله بنعيشه، واللي بنقوله بنعمله، واثقين من نفسيهم. يقول يقطع الرب جميع الشفات الملقة واللسان المتكلم بالعظائم. اللي بيقعد يفخم في نفسه، يشكر في نفسه، ويثبت بره الذاتي وامكانياته وثرواته وشطارته، متكلم بالعظائم، يقطع الرب هذا اللسان. الذين قالوا ألسنتنا تتجبر، شفاهنا معنا، احنا اللي بنملكها، وزي ما عايزين بنحركها، زي ما انا عايز بقول، وزي ما انا عايز بتكلم، لساني فيا انا اللي بحركه، وشفايفي فيا انا اللي بحركها، فبتنطق اللي انا عايزه. تجبر ذات الانسان. فمن هو سيد علينا؟ مين اللي يسيطر علينا اذا كانت فينا تلك القوة، واذا كان فينا هذا النظام؟ ده كلام الاشرار، كلام كذب، كلام رياء ونفاق، كلام كبرياء. والموضوع مش كلام بس، لكن الكلام ده بيعكس ايه؟ حياة. يقول من فضلة القلب يتكلم الفم، فالكلام ده يعكس وراه حياة كذب، حياة رياء، حياة كبرياء. ده النوع الاولاني من الكلام، الانسان اللي حاسس بذاته وبامكانياته وبآرائه وبشخصيته. لكن في نوع تاني من الكلام، من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين. دول اللي عشان خاطرهم ربنا بيقول أن أقوم. البائسين والمساكين اللي بيتكبروا عليهم الأشرار، البائسين والمساكين اللي حطوا اتكالهم ورجائهم في ربنا، اللي بيتأوهوا وبيتنهدوا أمام انتشار الشر وأمام سلطان الشر وسلطان الخطية. من صرخة، من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، الآن أقوم يقول الرب. عشان خاطر تنهدات هؤلاء المساكين، يمكن الكلام بتاعهم مش بقوة زي التانيين، لكن دول كلامهم مسموع في أذني الله، وربنا يقول ده عشان خاطرهم الآن أقوم. لكن التانيين اللي بيتكلموا بصوت عالي يقول يقطع الرب ايه؟ ألسنتهم. فعشان كده الكنيسة حطتني المزمور ده في بداية اليوم، تقول لي انت من انهي نوع؟ تنازل النهاردة بلسان المتكبر والمتكلم بالعظائم والمفتخر وعمال تقول شفاهنا منا، من هو يسود علينا؟ ولا نازل تتكلم بصرخة البائس والمسكين اللي بتقول الحق يا رب، انا محتاج لك، اتكالي فيك وعليك، انجدني وانقذني، خلص يا رب فان البار قد فنى. في الحياة احنا من انهي نوع وبنعيش بانهي نوع؟ متكل على الله واللي حاطط رجاؤه في ربنا، ولا اللي حاسس بذاته وبكيانه؟ اللي بيتكلم بالحق وبالصدق، ولا اللي عايش بالكذب؟ اللي بيظهر بخلاف ما يبطن، ولا اللي قلبه مفتوح امام الله؟ الان اقوم يقول الرب، اجعل في وسع الذي ينفث فيه. اوسع على هؤلاء، اوسع عليهم وافرج عنهم المساكين في ضيقتهم. او حسب الترجمة القبطية، الان اقوم يقول الرب، اصنع الخلاص علانية. علانية يعني ايه؟ بمنتهى الوضوح. اصنع الخلاص بمنتهى الوضوح امام الكل، الكل يشوفه والكل يتمتع بيه، هؤلاء المساكين والبائسين. وزي ما اتفقنا ان في كل مزمور لازم نشوف المسيح. حد اكتشف حاجة هنا؟ ها فين المسيح؟ الان اقوم. عشان كده حطت المزمور ده الصلاة باكر اللي هي ساعة الايه؟ القيامة. هذه قيامة ربنا. حطت الكنيسة المزمور ده في صلاة باكر في وقت القيامة. لان المسيح بيقول دلوقتي، كأن الكنيسة بتعلن لك عن قيامة المسيح في صلاة الباكر كل مزمور. قل لك القيامة دي فيها استجابة لصرخة المسكين ولتنكد البائسين، لصرخة الطق اللي بيقول للربنا خلص يا رب، فإن البر اللي فيا فانا، يقول له الآن أقوم، أديك قوة القيامة، تتمتع برؤية القيامة الآن. شوف قد ايه لو الواحد فعلا بيصلي المزمور وهو ذهنه واضح كده وصاحي، ما يعديش عن المزمور ده وهو نعسان، او يعدي عليه كده وهو بيكره خلاص. لا، يقف قدام الآية دي الآن أقوم، يقول له فين يا رب إعلان قيامتك في حياتي؟ أنت قمت في الفجر في باكر وأنا واقف أصلي لك في اللحظة اللي أنت قمت فيها عشان تعلن تلك القيامة في حياتي. وسع في حياتي، وسع في حياتي، حياتي الضيقة وماشي بالعافية وبخبط، اصنع الخلاص علانية، خليني اتمتع بالخلاص ده برؤية واضحة، اعيش هذا الخلاص برؤية واضحة وجميلة. اذا كنا شفنا المسيح في المزمور 11 جالس على كرسيه وفي هيكل قدسه يحب العدل، فهنا بنشوف المسيح القائم من بين الاموات يخلص البار اللي بيصرخ له، بيقول له خلص فان البار قد فنى. عشان كده المزمور فيه قوة الانسان ياخدها في صلاة باكر وهو بيصلي، قوة قيامة المسيح. حس كده المسيح بيقول له وهو بيتمهد وبيتآوه وبيقول له ان انا تعبان تعبان، يقول له الآن أقوم أريحك وأفرحك وأوسع ليك وأديك أنك تعيش بالبر وتعيش بالتقوى وتعيش بالأمانة. فإذا كان الرب قال الآن أقوم، فكلام الرب كلام نقي، ما فيهوش شك، ما فيهوش غش، ما فيهوش فصار. ربنا قال يبقى لازم يكون زي ما قال لازم يكون. كلام الرب كلام نقي، كصدى مصفاه في بوطه، في الارض ممحوسه سبع مرات. زي ما بيصفوا الفضه، الفضه من المعادن الثمينه لانها ما بتتفاعلش مع الاكسده ومع التراب ومع الشوائب. عشان كده كلمه ربنا ما بتدوبش، ما بتتغيرش، ما بتنتهيش. كلمة ربنا صادقة، كلمة ربنا أمينة، كلمة ربنا حقيقية، مصفاه مجربة. يا ناس جربوها وشهدوا ليها ان قول الرب نقي. مش بس كلام ربنا نقي ونضيف، لكن كمان ينقي. مش كلام ربنا نضيف وبس، لا ده كمان كلام ربنا ينظف. انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فكلمة ربنا نظيفة نقية أمينة، وتنظف الإنسان وتنقي الإنسان وتخلي الإنسان كمان أمين. كفضة مصفاه في بوطة، زي ما بيحطوها في البوتقة وولعوا تحتيها لكي ما تنصهر وتتنقى من كل الشوائب وتنفصل عنها انفصال كلي، محدش يقدر يزيفها، محدش يقدر يشوشر عليها. الشيطان ما يقدرش على كلمة ربنا. اللي بيقدر عليه الشيطان التربة اللي بتستقبل كلمة ربنا. الشيطان ما يقدرش على كلمة ربنا، ما يقدرش يغير فيها حاجة. كلمة ربنا قدامه فظيعة زي لهيب نار سيف ذي حدين، فما يقدرش على الكلمة يعمل فيها حاجة. لكن اللي بيقدر عليه ايه؟ التربة اللي بتقع فيها الكلمة بتاعت ربنا، عقول الناس هو اللي بيلعب فيها. عشان كده لما تشوفوا مثل الزرع والذارع، ما كانش العيب مطلقا في البذرة، العيب كان فين؟ في التربة. الشيطان بيلعب على التربة، ما يقدرش يلعب على البذرة ابدا، لان كلمة ربنا نقية مصفاه مجربة صفية 7 اضعاف. عشان كده يجي شوشر فيا انا بقى، لاما يخليني ارض طريق متداسة، لاما يخليني ارض اسيا متحجرة، لاما يخلي الشوك يطلع في حياتي تشوشر في التربة، لكن ما يقدرش على كلمة ربنا، لان كلمة ربنا نقية، كلمة ربنا تحرقه، كلمة ربنا تموته، تبيده. لينتهرك الرب يباد. انت يا رب تحفظهم وتحرسهم من هذا الجيل الى الدهر. دول بقى المساكين اللي صرخوا لك وقالوا لك خلص، فان البار قد فنى. الله يستجيب ليهم، يحفظهم ويحرسهم. مش بس ينجيهم، ده كمان يديم النجاه ويحرس النجاه ويحفظ النجاه باستمرار. نفس اللي اتأوهت وصرخت لربنا وقالت له خلص يا رب، الله يحرسها ويحفظها باستمرار. تحفظهم وتحرسهم من هذا الجيل والى الدهر. هذا الجيل اللي بيزداد فيه الشر، هذا الجيل اللي بيتعاظم فيه الاشرار، هذا الجيل اللي كله ظلمة ودجة، هذا الجيل اللي فيه القوس مشدودة والسهم موقوفة وموتورة، هذا الجيل اللي فيه الأعمدة بتسقط. الله يحفظ ويحرس في هذا الجيل وإلى الدهر. يحفظ المساكين والبائسين واللي حطوا اتكالهم عليه، لأن الأشرار يتمشون في كل ناحية، بيمشوا بمزاجهم في كل ناحية، وهم عمالين مفتخرين مفيش حاجة بتصيبهم، وحاسين ان هم منتصرين عند ارتفاع الارذال بين الناس. الاشرار يتمشوا لما بيكون بيحكم انسان مرذول، هو اللي مرتفع وهو السيد. لما يبقى في شرير بيسود في العالم وبيحكم، تلاقوا كل الاشرار ماشيين بايه؟ براحتهم وعلى مزاجهم، لان بيتهيأ لهم ان في حد بيحميهم. ما يبقى الرئيس فاسد، يتمشى الاشرار بحرية. حتى في الترجمة التانية عايز يورينا كلمة لطيفة جدا عن طول انات ربنا، يقول له مثل ارتفاعك يا رب قد اكثرت اعمار ايه؟ بني البشر. يعني زي علوك فوق في السماء، انت مطول اناتك على بني البشر ومديهم فرصة ان هم يتوبوا، لكن هم بياخدوا الفرصة دي وبيتمشوا فيها بمزاجهم، ويقولوا ألسنتنا منا محدش يقدر يعمل لنا حاجة. لكن مع هذا ربنا بيطول باله مثل عظمته وارتفاعه، وبيدي البشر فرصة في طول الايه؟ العمر. عشان كده المزمورين دول مرتبطين ببعض ارتباط وثيق جدا، لكن كنيسة حطت لنا واحد فيهم في صلاة باكر من اجل ان يبقى فيه تآوه قدام الله، صرخة، صرخة المسكين وصرخة البائس، خلصني يا رب فان البار قد فنى. كلمة خلص حلوة، لما يجي الخطية قدام الانسان في اي لحظة بقى طول اليوم، فكر شرير او انفعال رديء او غضب او يقول للربنا ايه؟ خلص يا رب، خلص. فربنا يرد عليه ويقول الان اقوم اصنع الخلاص. في حد يحب يسأل حاجة في هذه المزمورين دول؟ تفضل. عدد ايه؟ طول ما العالم موجود من هذا الجيل، انهي جيل؟ اي جيل؟ الى الدهر الى الابد. عشان كده حفظ ربنا وحراسة ربنا هي في كل جيل، وده اللي احنا بنقوله في الكنيسة، كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل والى ظهر الدهور. ايه اللي يكون؟ احفظنا في ايمانك وانعم لنا بايه؟ بسلامك. ده اللي بنطلبه من ربنا، ان احنا نفضل محفوظين في الايمان وعايشين في سلامه. فبنقول فعلا كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل وإلى ظهر الدهور. فضلوا نصلي. نروح قدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض من سفر المزامير المزمور 13 والمزمور 14. مزمور 13 و14. لإمام المغنين مزمور لداود. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب وإلهي، أنر عيني لألا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقي بأني تذعذعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. مزمور 14 لإمام المغنين لداود. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا، الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد ضاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز؟ والرب لم يدعو، هناك خافوا خوفا، لأن الله في الجيل البار. رأى المسكين رأي المسكين ناقضتم، لأن الرب ملجأه. ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الرب سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل الليلويا. المزمور 13 قد تكون المناسبة اللي قيلت فيه الوقت اللي الله سلم فيه داود للتأديب والترك والتخلي، أيام ما صار عليه ابنه أبشالوم وقام وأخذ الملك منه. وقد يكون داود بسبب خطيته اللي عملها وبعديها التأديب اللي حصل بواسطة أبشالوم، حس بأن الله حجب وجهه عنه وأن الله تركه ونسيه، فصرخ بتلك الشكوى أو بهذا المزمور. بأن المزمور ده ممكن نقسمه 4 أجزاء. الجزء الأولاني شكوى بيشتكي ربنا إلى متى رب تنساني. الجزء الثاني توسل إلى الله، بيتوسل لربنا وبيقول له أنر عيني لألا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. والجزء الثالث بيتكلم عن ثقة في ربنا، بالرغم أنه بيشتكي لربنا لكن فيه ثقة، بيقول له أما أنا فعليه رحمتك توكلت، وده دليل الثقة في الله. والجزء الأخير هو شكر وفرح، أغني للرب لأنه أحسن إلي. فالحقيقة أن المزمور ده بيجمع متناقضات في الحالة النفسية اللي مر بيها داود، من أول شكوى وبيشتكي لربنا إلى توسل وتذلل أمام الله، إلى ثقة في استجابة ربنا، إلى شكر على تلك الاستجابة وهذا الإحسان اللي ربنا أحسن به إليه. فبيبتدي ب4 أسئلة استفهامية. إلى متى؟ بيكرر الكلمة دي 4 مرات في الجزء الأولاني من المزمور. لحد إمتى يا رب؟ استفهام وفي نفس الوقت شكوى وفي نفس الوقت توسل. كلمة إلى متى تعني ال3 حاجات دول، بيستفهم لحد إمتى، وفي نفس الوقت شكوى بضيق وأنين من الظروف الصعبة والمذلة والتأديب اللي هو فيه، وفي نفس الوقت توسل لله انه ينهي هذه الظروف الصعبة. عشان كده هو مزمور لكل انسان متذلل امام الله، ولكل انسان حاسس ان ربنا نسيه. فوقع الامر ان كان داود بيقول لربنا الى متى تنساني يا رب كل النسيان، او الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء، يعني حد امتى هتفضل نسيني للانقضاء للنهاية. وده لسان حال كل واحد بيحس ان ربنا نسيه، وان ربنا مش فاكره، وان ربنا مش بيتعامل معاه. اذا كان ده حال الانسان فوافق الامر حال مغاير ومخالف، ومش دي الحقيقة. مش ان ربنا هو اللي نسينا، لكن اذا كنا حنقول الصيغة بالاسلوب الصح، الى متى يا رب انا نسيك، مش الى متى يا رب انت اللي نسيني، الى متى يا رب انا اللي نسيك. قد تنظروا الى الابن الضال لما ابتدأ يحتاج ويجوع ومش لاقي حتى الخرنوب بتاع الخنازير، والظروف السيئة الصعبة والمذلة اللي هو فيها، كان ممكن يبص كده ويعاتب ابوه يقول له لحد امتى انت نسيني، سيبني في الظروف الصعبة والبهدلة والخطية بتاعتي ليه. لكن في واقع الامر مش الاب هو اللي كان ناسي الابن، ده الابن هو اللي كان ناسي الاب. فهو ده حلنا مع ربنا كتير قوي، بنعاتب ربنا وبنقول لربنا انت نسينا ليه، لكن في واقع الامر احنا اللي نسينا ومش هو اللي نسينا. الى متى يا رب تنساني؟ والنسيان هنا ما هوش مجرد ان واحد حاسس انه منسي ومش متذكر او مش في ذاكرة ربنا. معنى يا رب انت نسيني بمعنى انك ما بتعملش في حياتي، ما بتشتغلش معايا، ما بتساعدنيش، ما بتدينيش. ده النسيان اللي مقصود بيه مش مجرد مشاعر عواطف، انت بس مش فاكرني، ما بتسألش عليا، ما بتسلمش عليا. لا، مش ده النسيان اللي بيقصده. النسيان اللي بيقصده يعني انت يا رب ما بتعملش حاجة في حياتي، سيب ظروفي زي ما هي، متعبي زي ما هي، خطاياي زي ما هي، ضيقاتي زي ما هي، مشاكلي زي ما هي. فالنسيان وانحجاب وجه الله في هذا المزمور بمعنى ان مفيش تقديم مساعدة وتقديم معونة لداود في حياته. فبيقول لربنا الى متى تنساني يا رب كل النسيان، يعني منسي خالص، منتهى التمام. وكأن الله منع كل تعاملاته وكل معونته وكل مساعدته وكل عطاياه عن هذا الانسان. لما بيحس الانسان انه بيصلي وبيطلب معونة او مساعدة او عطية من ربنا، وكأن ربنا حاجب وجهه، وكأن ربنا مش متذكر هذا الشخص، يقول له الى متى تحجب وجهك عني. اصعب احساس يحسه الانسان هو ان ربنا مدور وشه عنه، يعني المشكلة كوم والتجربة كوم والألم كوم، لكن هذا لا يساوي شيء تجاه ان الانسان يحس ان ربنا حاجب وجهه عنه. تعرفين لو في ألم في حياة الانسان والانسان متمتع برؤية ربنا، الألم ده ايه؟ ولا حاجة. لكن اللي بيتعب الانسان فعلا هو ان يحس ان ربنا حاجب وجهه عنه. لما كنا بندرس في سفر ايوب شفنا ايوب ما كانتش البلاوي اللي صابته هي اللي تعباه، المرض ولا الفقر ولا المشاكل اللي حصلت ما كانتش هي اللي تعبت ايوب. لما جه بص الحاجات دي قال الله اعطى الله اخذ، ليكن اسم الرب ايه؟ مباركا. الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا. لكن اللي احزن ايوب واللي نخر فيه واللي تعبه انه ما كانش متمتع برؤية ربنا، لدرجة قال لربنا انت تحولت الى عدو، هل تحسبني عدوا لك؟ مش بس ان ربنا دور وشه عنه وما مش باصص له، لا ده حس ان ربنا كمان حطه كايه؟ كعدو ومستقصده. ده اللي تعب داود، وده اللي تعب ايوب، وده اللي بيتعب الانسان. الى متى يا رب تحجب وجهك عني؟ لحد انت يا رب مش متمتع برؤيتك، ده السبب الحقيقي والتعب الحقيقي في حياة الانسان. الى متى اجعل هموما في نفسي واحزانا في قلبي؟ احساس بالنسيان، كل النسيان، احساس بانحجاب وجه الله عنه، وبعدين احساس بالحزن والهموم تملأ القلب. اجعل هموما وحزنا في قلبي، مش هموما وحزنا في فكري بفكر فيها، لكن الهموم والحزن دول دخلوا القلب، شايل الهم وشايل الحزن، الافكار عمالة تجيب فيه وتودي. يا ترى ربنا رفضني؟ يا ترى ليا توبة ولا مليش توبة؟ يا ترى ربنا ممكن يقبلني تاني ولا ما يقبلنيش؟ يا ترى ربنا ممكن يتعامل معايا مرة اخرى؟ يا ترى ربنا ممكن يردلي طهارتي؟ يا ترى ربنا ممكن يردلي سروري؟ ده يقول ان الهموم والحزن دول صاروا معاه ايه؟ كل اليوم ليل نهار بيفكر فيها. يقول اجعل هموما وحزنا في قلبي النهار كله. ترجمة اللي معانا في الأجبية. تعرفين تملي الانسان ما يفكرش في النهار، في النهار يبقى ايه؟ مشغول بيشتغل وفي كلام ومقابلات وناس، لكن الهموم والحزن والافكار تبتدي تطلع امتى؟ بالليل لما يحط الانسان راسه على المخدة. تبتدي اول ما يحط راسه على المخدة تطلع الخبرات المؤلمة والهموم والاحزان والعواصف تعصف بيه. لكن ده يقول ان الهموم والاحزان استلمته النهار كله، يعني حتى في وقت مشغوليته وفي وقت انشغاله الهموم والاحزان مش ايه؟ مش سايباه. احساس صعب الانسان بيجوده، انه منسي ان الله حجب وجهه، الهموم والاحزان تعصف بيه من كل ناحية. اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. الى متى يرتفع عدوي علي؟ ومعنى الارتفاع يعني العدو هو اللي اخذ الابر هاند، اللي اخذ الايه؟ السيطرة واليد العليا، يرتفع عليه مسيطر عليه. ومين هو هذا العدو؟ الشيطان، الخطية. الى متى ترتفع الخطية بسلطانها وسطوتها علي؟ عشان كده المزمور ده ينفع من مزامير مناجاة التوبة، لما يبقى الانسان حاسس ان الخطية ليها اليد العليا في حياته، مش قادر قدام الشهوة، مش قادر قدام الانفعال، مش قادر قدام الغضب. يقول لربنا الى متى يرتفع عدوي علي؟ حد امتى الخطية تسيطر في داخلي؟ عشان كده بنقول ان داود قال المزمور ده بعد ما عمل خطيته اللي زنى فيها واللي قتل واللي كذب، وجه التأديب والتخلي في فترة ثورة ابشالوم ابنه. الى متى يرتفع عدوي علي؟ الى متى؟ انظر واستجب لي يا ربي وإلهي. تساؤلات، لحد امتى يا رب؟ حد امتى الخطية يكون ليها سلطان وسيطرة في داخلي؟ اذا الانسان عايز يتوب ويتغير لكن يلاقي ان الخطية قوية عليه، منجذب اليها، خاضع ليها. فده الجزء الاولاني اللي فيه شكوى وتذلل امام الله وعتاب لله. لحد امتى يا رب انت نسيني؟ لما يحس الانسان الخطية بتقوى عليه، وفي حاجتين صعبين قوي لو لفوا الانسان وحوطوه يفتكوا بيه: شهوة في القلب وظلمة في الفكر. شهوة في القلب رغبة ملحة بتلح على الانسان مسيطرة عليه، تتعب الانسان جدا، تمرر حياته. والمصيبة الاكبر لو الفكر بقى كمان في اللحظة دي كان فيه ايه؟ ظلمة، مفهوش نور، مفهوش استدارة، الافكار تجيبه وتوديه. وتيأسه وتحبطه بسبب الشهوة اللي جواه. تقول له مفيش فايدة، ده انت جواك شهوة متمكنة منك، مالكش نجاة، مالكش خلاص، مالكش رجاء. الظروف دي مر بيها داود من بعد خطيته، مالكش قيامة مرة تانية، مالكش عودة مرة تانية. لما تبقى الشهوة مسيطرة والفكر المظلم الميأس يلف العقل ويصرعه، يبقى الإنسان مسكين جدا وتعبان جدا، شكوته يعقبها توسل إلى الله. والجميل في هذا المزمور إنك إزاي تحول الشكوى والإحساس بالضيقة والإحساس بالألم وبالترك وبالتخلي إلى دافع إن أنت تصلي. مش تقول إن ربنا نسيني خلاص أنا كمان إيه هنساه، لا، إذا كان في إحساس بإن الله نسيك حول الإحساس ده لإيه؟ لصلاة، حوله إلى توسل. وده كان الجميل جدا في داود، إنه ما كانش يستحمل أبدا إن ربنا يحجب وجهه عنه، لا تحجب وجهك عني. فعشان كده بالرغم من الخطية اللي كانت موجودة في حياته إلا إنه توسل إلى الله. حتى لو كنت يا رب نسيني، لكن انا بتوسل اليك انك ما تنسانيش، انك تفتكرني، وانك تفتكرني بانك تعمل حاجة في حياتي، تصنع شيء، تفتقدني بعملك. طب ايه العمل اللي انت عايزه يا داود؟ انظر واستجب لي يا رب وإلهي. انظر يعني بصدي، ده العمل اللي انا عايزه منك، انك تبصلي. يكفي انك تبصلي، هتعرف حالتي وهتعرف تعبي وهتعرف احتياجي، هتعرف كل حاجة. مش عايز منك حاجة غير انك تبصلي. انظر لي، شوفني يا رب، واستجب لي يا رب وإلهي. استجب لتوسلي بانك تنظر الي. لما تعرف في العهد القديم تعبيرات جميلة جدا لحكاية نظر الله، يقول نزلت لأنظر مذلة شعبي، نظرت مذلتهم. الله لما ينظر ويتطلع إلى الإنسان يعرف كل ظروف الإنسان، فهو بيقول لربنا حطني تحت عينيك، ما تحجبش وجهك عني، خليني تحت عينيك باستمرار. أنر عيني لألا أنام نوم الموت. أنت تبصلي، ومش بس تبصلي كمان وإيه؟ وتنور لي عيني علشان أشوفك. يعني أنت يا رب تبصلي وتنور لي عيني لكي ما أراك أنا أيضا. إذا كان الإنسان في ضيقته وفي سقوطه وفي زمن التأديب لا يستطيع أن يرى الله، زي عروس النشيد لما دخلت ونامت من غير ما تاخد حبيبها معاها، تقول طلبته فما وجدته، طلبته فما وجدته، مش لاقياه، حبيبي تحول وعبر، أكبر أكبر يعني جري بسرعة. لما دخلت في زمن التأديب والترك والتخلي، لكن هنا بيطلب من ربنا انك تبصلي وتديني انما اشوفك. انر عيني علشان الظلمة اللي بتلف بيا والافكار ظلمة العقل دي تديني الاستنارة، لانك لو ما نورتش عليا انام نوم الموت. والموت هو الظلمة الايه؟ الابدية، الظلمة العميقة. لألا أنام نوم الموت بسبب الخطية، والخطية هي ظلمة، والاستنارة أو أنر علي هي حياة التوبة. اديني إن أقول للخطية لأ، أقول للشهوة لأ، أقول للفكر المظلم لأ، أخذ استنارتك. وده اللي المسيح عمله مع المولود أعمى، إنه مش بس فتح له عينيه ولكن إداله استنارة روحية. عشان كده الكنيسة بتقرأ انجيل المولود اعمى في احد التناصير اللي هو احد العماد، لان المعمودية هي استنارة. عشان كده لما بتعمد تبص تلاقي تزف الاطفال ومسكة لكل طفل ايه شمعة منورة، لانه المسيح انار عينيه، انار بصيرته بالحياة الجديدة، حياة التوبة، حياة القداسة، لان التوبة هي معمودية جديدة للانسان. انر لي عيني لألا انام نوم الموت، افضل في الظلمة الابدية اشوفك يا رب. واذا كانت التوبة حياة الاستنارة، فالاستنارة هي ان احنا نشوف ربنا. عارفين الابن الضال لما تاب عمل ايه؟ شاف ابوه. ادي التوبة بتاعته، انه شاف ابوه. الابن الضال لما كان في الخطية كان الاب محجوب عن الابن، ما كانش شايفه. الابن ما كانش شايف الاب، لكن في توبته شاف الاب. فعشان كده الانسان بيقول للربنا انر عيني عشان اشوفك. والجمال في هذا المزمور ان الكنيسة رتبته لنا في صلاه باكر الصبح. المزمور ده من مزامير باكر، والانسان كده بيستقبل اليوم وبيستقبل نور الصبح، بتفكروا انه يطلب الطلبة دي زي ما بتستقبل نور الشمس اللي بتشرق عليك عشان تبتدي تشوف الكون وتشوف طريقك، انك تطلب الطلبة دي. انر عيني عشان اشوفك يا رب، انت اهم. وقبل ما اشوف الكون وقبل ما اشوف الخليقة اشوفك انت. انر عيني لألا انام نوم الموت، لألا يعدي اليوم وانا مش شايفك، وانام بس نومي بالليل ده هيكون نوم الايه؟ الموت، لاني ما شفتكش. فهنا هو مر باربع ظروف محزنة جدا. الظرف الاولاني ظرف الاحساس بالوحدة، انه لوحده لان ربنا نسيه. احساس بالخجل، مكسوف لان ربنا حجب وجهه عنه واهمله، عشان كده هو خجلان من نفسه. احساس باليأس لان الافكار عصفت عليه وعدوه ارتفع عليه. احساس باليأس لان هموم وحزن في قلبه. ورابع احساس، احساس بالظلمة لانه مش شايف ربنا، عشان كده طلب انر لي عيني لألا انام نوم الموت. فاذا كنت حاسس انك وحيد او لوحدك معكش حد، كان عندك احساس بالخجل لان الله حجب وجهه عنك واهملك، او احساس باليأس لان الهموم والحزن في قلبك كتار، او احساس بالظلمة انك ما انت شايف، فتوسل الى الله وقل للربنا انا لي عيني لألا انام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقية بأني تذعذعت. كأن الآية دي عبارة جميلة، الإنسان بيقولها لربنا ما تخليش عدوي يشمت فيا، ما تخليش الخطية تشمت فيا، ما تخليش الشيطان يقول إني قويت عليه، تصرت عليه وغلبته وكتفته وربطته. ده انا رب اللي مخلوق على صورتك، ده انا اعمال يديك اللي انت صنعتها، لا ترفضها ولا تتركها عشان العدو ما ياخدهاش ويقول انا قويت عليها. ما تشمتش يا رب الخطية فيا، لألا يهتف مضايقية، اللي تضايقني واللي بيجعل هموم وحزن في قلبي، لألا الظروف تهتف وتقول ان انا زعزعته، ما خلتهوش ثابت. عشان كده توسل الى الله عميق بان الله يصنع شيء في الحياة. اما انا اذا كانت دي الافكار اللي بتعصف بيا، لكن انا بقى ليا رجاء. والجميل اذا كان المزمور بيبتدي بالشكوى وبيبتدي بالاحساس بالرفض والاحساس بالنسيان، الا انه بينهيه نهاية جميلة جدا، وكأن الله في اللحظات اللي رفع فيها قلبه استجاب لي ايه على طول. اما انا فعلى رحمتك توكلت، دي الثقة اللي حطها في رحمة ربنا. انا متكل على رحمتك مش على حاجة تاني، مش على بري ولا على شطارتي ولا على شوية الصلوات اللي انا بصليها ولا شوية الاصوام اللي انا بصومها ولا شوية الصدقات اللي انا بديها ولا شوية مرواح الكنيسة، اما انا فعلى رحمتك توكلت، مش على اي حاجة تاني. حطيت كل ثقتي في رحمتك، رحمتك التي لا نهاية لها، حطيت ثقتي فيها. عشان كده رحمة ربنا دي هي الملجأ الوحيد لينا، ملناش غيرها، لولا مراحم الله ملناش اي كيان ولا اي وجود. اما انا فعلى رحمتك توكلت، فلما حطيت ثقتي واتكالي على رحمتك كانت النتيجة ايه؟ يبتهج قلبي بخلاصك، يفرح قلبي جدا بالخلاص اللي انت بتصنعه ليا، بخلاص من الخطية، بخلاص من العدو والشيطان، بخلاص من الظروف، بخلاص من الترك والتأديب والتخلي، بخلاص من النسيان، بخلاص من الهموم والأحزان، بخلاص من انحجاب الوجه. يبتهج قلبي بخلاصك. عشان كده الكنيسة عايزة تفرحني كل يوم لما بتحط لي المزمور ده في صلاة باكر، تقول لي كل يوم اطلب من ربنا وقول له أنر لي عيني لألا أنام نوم الموت، فربنا ينور في حياتك فيبتهج قلبك بالإيه؟ بالخلاص. يبتهج قلبك بعمل ربنا، يبتهج قلبك بهذا الخلاص. عشان كده كم من مرة بتفوتنا بهجة هذا المزمور لما بنعدي عن المزمور ده من غير ما نصليه او من غير ما نصليه بفهم وبتأمل. لكن لما تحط اتكالك وثقتك في رحمة ربنا يبتهج قلبك بخلاص ربنا. القلب اللي كان كله هموم واحزان صار مليان ببهجة، بهجة الخلاص. اغني للرب، وهنا تتحول النوح والشكوى والبكاء الى اغنية. واغنية للرب، فرحة بربنا واغنية لربنا. اغني للرب لانه احسن الي. ترجمة احسن الي يعني اعطاني كل ما ارغب، اعطاني كل ما ارغب. ده احسان ربنا انه افتكرني، وافتكرني مش بمعنى تذكرني بكلمتين او بشوية مشاعر وسأل عليا بكلمتين، لا، ده تذكرني بانه صنع في حياتي شيء، بانه اعطاني عطية، عطية الخلاص، صنع في حياتي شيء عملي، تعامل معايا بسخاء واداني اكثر مما اطلب او اسأل او افتكر. عشان كده حتى داود في ثقته وفي اتكاله على الله الشديد جدا قال لأن الله ايه؟ أحسن بصيغة الماضي، مش لأن الله سيحسن إلي، لكن لأن الله أحسن إلي. دي صلاة الواثق من رحمة ربنا في نفس اللحظات اللي صرخ فيها إلى متى رب تنساني، صرخ فيها لأنه أحسن إلي. عندما توسل الى الله وطلب من الله لئلا يقول عدوي اني قد قويت عليه. وزي ما اتفقنا ان في كل مزمور لازم يبان شخص المسيح. المسيح هنا في المزمور ده بان فين؟ بان في كذا حاجة. فاول حاجة ان المسيح هو النور، انر لي عيني، انا هو النور الايه؟ حقيقي الذي يضيء لكل انسان اتيا الى العالم. بل في بهجة الخلاص، لان المسيح ليس باحد غيره الخلاص. وايضا بان في الفترة اللي المسيح جاب فيها التخلي على خشبة الصليب لما صرخ الهي الهي لماذا تركتني، ما هو ده، لماذا تنساني، لماذا تحجب وجهك عني. لما صرخ المسيح على خشبة الصليب وهو يحمل خطايا البشرية كلها ويحمل جسد البشرية في جسده على الخشبة، عشان كده دي صرخة المسيح. لكن كانت فرحة المسيح وأغنية المسيح. على الصليب افتكر الشيطان انه قوي على المسيح، انه ارتفع على المسيح، انه انتصر. هدف مضايق المسيح ان المسيح قد تزعزع، لكن المسيح ما تزعزعش، اتكل على الله فلينجيه ان اراده، فلينزل من على الصليب زي ما كان المضايقين بتوع المسيح بيستهزأوا بشخص المسيح. عشان كده ايضا هذا المزمور مزمور نبوي بيورينا عمل السيد المسيح على خشبة الصليب. في المزمور ده في ملخصه يورينا مبدأ هام جدا مهم لحياة الانسان، ان الله بدونه تصبح الحياة مستحيلة. الله من غيره حياة مرة، الله من غيره الحياة ظلمة، الله من غيره العدو يرتفع عليا. عشان كده الانسان اللي بيتمتع برؤية قلبية باستمرار لوجود الله في حياته، شايف ربنا باستمرار، ده الانسان المنتصر، الانسان المبتهج، الانسان الفرحان. اطلبوا باستمرار رؤية ربنا في حياتكم، انكم تبقى عندكم الرؤية القلبية، انكم شايفين حضور ربنا في الحياة. حتى لما اغلط قل لربنا لا تحجب وجهك عني، استحمل اي حاجة الا انك تحجب وجهك عني. ترجعوا القايين في الاصحاح الثالث من سفر التكوين، لما غلط يقول انا هخرج ومش هشوفك، هخرج من امام عينيك، ما كانش عايز يشوف ربنا. لكن داود لما غلط يقول لربنا ايه؟ لا تحجب وجهك عني. ده مزمور 13 بيقول لنا الله الذي بدونه تصبح الحياة مستحيلة، مستحيلة الاحتمال. مزمور 14 بيكلمنا عن نوع تاني من الناس، نوع تاني من الناس مش عايزين ربنا فين في حياتهم. قال الجاهل ليس ايه اله. داود نوعية بتقول من غير ربنا ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش اعيش. يوم يكلمنا في المزمور اللي بعديه عن نوعية تانية تقول لا احنا مش عايزين ربنا في حياتنا. قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا ورجسوا وفعلوا، رجسوا بافعالهم، ليس من يعمل صلاحا، الرب من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله، الكل قد ذاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. مين هو هذا الجاهل؟ الجاهل ما هوش اللي عديم العلم او اللي ما تعلمش، لكن هتشوفوا ان الجاهل يرتبط بكلمتين تانيين، غبي وشرير. الجاهل يرتبط بالغباء، والغباء مش معناه قلة القدرات العقلية، لكن معناه الغباء الروحي، الانسان اللي مش عايز يفهم ويقدر الامور الروحية. والشر، وحنشوف ان الجهل يؤدي الى الشر. عشان كده لما قال الجاهل في قلبه ليس اله، عملوا ايه؟ فسدوا ورجسوا بافعالهم، عاشوا في الشر وفي الخطية. احنا بنسمي اللي بيقول مفيش الله انه ملحد، اللي بيقول ان مفيش ربنا بنسميه ملحد. لكن ايه اسباب الالحاد اللي بيتكلم عنها هذا المزمور؟ هي انه بيقال لنا تلت اسباب للالحاد في هذا الجزء من المزمور، تلت حاجات يخلوا الانسان يلحد وينكر وجود الله، يخلوا الانسان ما يقول ان ربنا مش موجود. ايه هما بقى؟ حد يطلعهم لي. دي اخر حاجة. اول حاجة ان هذا الانسان تكلم في قلبه. يعني ايه تكلم في قلبه؟ فكر مع نفسه، استمد علمه ومعرفته من نفسه، ما سألش، ما تعلمش، ما خضعش. فأول سبب للإلحاد أو لرفض الله هي الكبرياء، هي ان الانسان ما خضعش وتعلم، ان الانسان بيتكلم مع نفسه وبيخضع للي بيقوله لنفسه، معتز بارائه. زي ما احد الموحدين قال: ابانا الذي في السماوات خليك في السماوات، لكش دعوة بينا فين؟ على الارض. قال له كده: انت في السماء خليك في السماء، مالكش دعوة بي على الارض. تاني سبب للالحاد الجهل: هلك شعبي من عدم المعرفة. ثالث سبب وده الاخطر: ان الناس قالت ان مفيش ربنا مش لانها مقتنعة ان مفيش ربنا، لانها مش عايزة يكون في ربنا. ليه؟ عشان شهواتها وخطاياها، عايزة تعمل اللي هي عايزاه ومش عايزة حد يقول لها لا، ومش عايزة حد يقول لها في دينونة، مش عايزة حد يقول لها في عقاب. احب الناس الظلمة اكثر من النور. ليه؟ لان اعمالهم كانت شريرة ومش عايزين يجي للنور لألا توبخ وتفضح اعمال. عشان كده السبب الثالث او الالحاد العملي بقى، في الحاد عقلي، واحد بيقول بالعقل ان مفيش ربنا، لكن في الحاد عملي ممكن يقول بالعقل اه في ربنا، لكن يعيش كما لو كان مفيش ربنا، يتصرف كما لو كان مفيش ربنا. طيب نتائج هذا الالحاد ايه؟ فساد. اول حاجة: ازدادوا زيغانا وازدادوا فسادا. وبعدين يقول ابتدوا يظلموا اخوه الانسان، يأكل خبزه، زي ما بيقول في عدد 4: ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو. كانت النتيجة إذا كان الإنسان بيقول ما فيش ربنا علشان يعيش بشهواته، المترتب على كده عشان أعيش في شهواتي لازم أظلم غيري، لازم أدوس على الآخرين، بقى في فساد، في ظلم للآخرين، في قساوة قلب. وبعدين يقول والرب لم يدعو، في عدم اتكال على الله، محدش بيكلم ربنا، محدش بيدعو ربنا، كل واحد عايش لنفسه وبذاته وبشهواته. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا رجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا الكل. وده الآية اللي أخذها معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية واستشهد بيها، إن الكل ذاغوا وفسدوا، اليهود والأمم، كل واحد ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر. ربنا من السماء بيبص، والآية دي تورينا إن ربنا بيبص باستمرار، ربنا شايف باستمرار. لما بيكلم ابونا ابراهيم عن سدوم وعموره يقول نزلت لانظر، بعدين يقول لابونا ابراهيم ان كان في بار واحد ما اهلكش الايه المدينه، وفضلوا يفصلوا لحد ما وصلوا 10 ابرار ملقوش، ليس ولا بار، ليس ولا واحد، ليس من يعمل صلاحا. لكن الله ناظر، ينظر كل شيء ويرى كل شيء. إذا كنا بنقول له أبانا الذي في السماوات وهو في السماوات ينظر، مش هو في السماء انحجب أو انعزل عن الذين في الأرض، لا، ده هو في السماوات ينظر كل الأرض. لما يبقى من موضع أعلى يشوف كل إيه؟ كل شت، كل حتة وكل خفايا الأرض. لينظر هل من فاهم طالب الله. ربنا بيدور على واحد فاهم. فاهم يعني لم يفسد عقله، واحد بيفهم، عقله مخربش بسبب الجهل وبسبب الإلحاد. فاهم طالب الله. طالب هنا لم تفسد إرادته، فالفاهم لم يفسد عقله، واللي بيطلب لم تفسد إرادته. إرادته لسه بيطلب مين؟ ربنا. ربنا بيدور هل يا ترى لسه في واحد فاهم عقله مفسدش، هل لسه في واحد ارادته لم تفسد بيطلب ربنا ارادته صالحة ومقدسة. ما ما تقولش ان المزمور ده ما بينطبقش علينا، ما تقولش احنا مش ملحدين. احنا مش ملحدين الالحاد النظري، لكن قد نكون ملحدين الالحاد العملي. والالحاد العملي قلناه ان احنا بنعيش ونتصرف كأن الله غير موجود. ده انا لو حسبت نفسي على العبارة دي، يا ترى انت في حياتك بتتصرف باحساس بوجود الله، ولا في اوقات كتيرة بتتصرف وكأن الله غير موجود؟ في كل مرة بتعمل الخطية فيها بتتصرف وكأن الله غير موجود، ده الحاد عملي، كأنك بتقول ربنا مش موجود واعمل اللي انت عايزه. ده في كل مرة انت ما بتصليش فيها، ما بتطلبش ربنا فيها، ده الحاد عملي، كأنك بتقول ربنا مش موجود والرب لم يدعوه. اذا في اوقات كتيرة في حياتنا بيبقى في الحاد عملي فعلا بنعيشه، لما بنعمل الخطية، لما ما بنطلبش ربنا، لما ما بنصليش، لما ما بنتحدش بيه، لما بنعيش ونتصرف في امورنا كأن الله غير موجود، لما بنخاف. طب انت بتخاف ليه؟ انت بتخاف كأن الله غير موجود. اذا كان هو بيقول لك انا معك لا تخف لاني معك، فاذا خفت كأنك بتقول ان ربنا مش موجود، وده الحاد عملي. اذا في اوقات كتيرة جدا الانسان يوم ما بيتصرف وكأن الله غير موجود في حياته بيعيش فكر الالحاد العملي، فهو ده الجاهل وهو ده الالحاد العملي، استقلالية عن الله، ربنا مش موجود في حياته. مش لان ربنا ملوش وجود في الكون، لكن لا، لان الانسان مش عايز ربنا يبقى موجود في حياته، لان الانسان نسي الله او تناسى الله، نسي او تناسى، مش عايز ربنا. هل من فاهم طالب الله؟ اذا كان في دلائل كتيرة في الكون تؤيد وجود الله وفكرة وجود الله، زي تسلسل الاسباب، ان كل حاجة لازم يكون لها سبب. مين اللي عمل الكنبة دي؟ لازم اللي عمل الكنبة دي واحد. طب ومين اللي اوجد الواحد؟ لازم يكون في ايه؟ واحد، في تسلسل، لحد ما نوصل ان الله هو الواجب الوجود من ايه؟ من ذاته. ده تسلسل الاسباب يورينا ان في وجود لله. نظام الكون والقوانين بتاعت الكون تورينا ان في خالق واحد للكون. يعني ايه اللي خلق؟ ايه اللي خلى؟ عشان تورونا ان في فكر واحد اللي خلق. يعني كل الناس ليها ايدين ورجلين وراس ونفس وجسد وروح وجهاز هضمي وجهاز تنفسي، ده دليل ان اللي ابدع الناس دول كلهم واحد. حيوان برضك ليه نفس الاجهزة، واحد. اللي اوجد الكون ده واحد، واللي ضابط الكون ده كله واحد. فاذا كان العقل يشير الى وجود الله، وايضا ضمير الانسان وعطش الانسان باستمرار، انسان بيتعطش لمصدر وجوده. تعرفين فكرة الاوثان دي ظهرت ازاي؟ عبادة الاوثان دي جت ازاي؟ الانسان كان بيدور على وجوده، مين اللي جابني؟ مين اللي حطني؟ الانسان عطشان ناحية الاله اللي اوجده، فبص لكل حاجة بتديله خير وعبدها، وبص لكل حاجة بتعمله اذية وخاف منها وعبدها. الحاجة اللي بيحبها عبدها، والحاجة اللي بيخاف منها عبدها. من هنا جت فكرة الاوثان وتعدد الالهة. لكن في واقع الامر ان الانسان كان بيدور على اللي اوجده، شاف البقرة بتديله لبن وبتديله خير عبد البقرة، شاف الشمس بتديله دفء عبد الشمس، شاف التمساح بيخوفه وبيبلعه عبد التمساح. فاذا كان وجود الله ليه من الاسباب كتير او من الدلائل كتيرة، لكن الانسان محتاج انه يعيش بقى فكرة وجود الله في حياته والتمتع بحضور الله، اني مش ممكن استقل عن الله. يرجع بقى للمزمور اللي قبل كده، ان الحياة بدون الله مستحيلة الاحتمال، وان الخطية هي الاستقلالية عن ربنا. فعشان كده الفاهم اللي عنده عقل بيفكر هو اللي بيطلب الله، وربنا بيدور مين بيفهم ومين بيطلبني. ربنا عمال ينظر يبص يدور عشان دول يجي يضيف نفسه عندهم، يقعد عندهم، يمتعهم بعشرته، يمتعهم بوجوده. مين فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. الكل ربنا يدور على حد يجي يستريح جواه، مش لاقي حد، لان يقول في حاجتين، زوغان او زيغان. وزيغان ده شيء يرتبط بالسيرة، بالسلوك، انسان سلوكه مزوغ وسيرته كلها زوغان. والفساد ده شيء يرتبط بطبيعة الانسان، فسواء سلوك الانسان وسيرته او سواء طبيعة الانسان كله ايه؟ فسد، كله ضرب، زيغان وفساد. طبيعة الانسان فسدت وسلوك الانسان فاسد وبايغ. عشان كده لما الله لقى ان الكل وقع تحت العصيان، جه بقى يعيد خلقة الانسان من جديد عشان الانسان يفهم. فجه اللوغوس اللي هو العقل، كلمة لوغوس اللي هو العقل او الكلمة، جه عشان يدي الانسان فتن، يخلق له فتن جديد. فاذا كان الانسان فيه فهم مقدس سيستطيع ان يطلب الله. عشان كده احنا في شخص المسيح بقى لنا فهم جديد، وبقينا نطلب الله ونترجى وجه الله باستمرار. اذا كان الجاهل، وكلمة جاهل على فكرة بالعبرية اسمها نابال. فاكرين شخصية نابال ده؟ نابال ده كان ليه موقف في العهد القديم مع مين؟ داود. كانت امرأته اسمها ابيجايل، فقالت حتى ابيجايل عنه ان هو الحماقة بايه؟ بعين اسمه كده وهو كده فعلا. فكلمة جاهل نابال. نابال ده قال عبارة واحدة بس، قال مين هو داود ده؟ ما عرفش داود، رغم انه كان يعرف داود كويس، لكن ادعى عدم معرفة داود ومرضيش يدي لداود الهدية بتاعته. ده بالضبط نفس الجاهل اللي بيعمل، ويقول ده رمز لمين؟ للمسيح. واحد يقول انا ما اعرفش المسيح، مش لانه ما يعرفش المسيح، لا، لانه مش عايز يعرف المسيح، مش عايز يقدم للمسيح، مش عايز يطلب المسيح. نفس الموقف اللي حصل مع داود. عشان كده قد يكون هذا المزمور ترنم بيه داود في هذا الموقف. قال داود زي اعرفه، زي الجاهل بيقول مفيش ربنا، معرفوش. فإذا استهان الإنسان بربنا وبشريعة الله وبكلمة الله، يتحول على طول تلقائيا بقى للقساوة، وإنه يضطهد شعب الله ويضطهد الناس اللي حواليه ويحتقر الآخرين. إذا كان بيحتقر ربنا وبيرفض ربنا، مش هيرفض الآخرين. عشان كده يقول ألم يعلم كل فاعل الإثم، اللي بيعملوا الخطية بقى، اللي هم الجهلة، اللي هم الأشرار، الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز. بيأكل الناس كأنه بيأكل عيش، وإذا كان العيش ده أكله اليومي فهو بيأكل برضك الناس إيه؟ كل يوم، في ظلمهم وفي سرقتهم وفي شتمتهم وفي اغتيابهم وفي دينونتهم، بيأكل كل يوم. والرب لم يدعو أساوة تجاه الآخرين وعدم محبة تجاه الآخرين، وأيضا استقلالية عن الله، مش عايز ربنا، مفيش اتكال على ربنا، مفيش دعاء لله في حياته. عشان كده كل خطية الإنسان بيعملها تتضمن وقاحة شديدة جدا في حق الله، لأن الوقاحة دي في إن احنا بنفترض إن احنا بنتصرف أحسن من ربنا. ربنا يقول لي ما تعملش كده، أو ما أنا إيه؟ عامل كده. وقف كأن بقول لربنا لا انا اعرف احسن من انت ايه تعرف. هناك خافوا خوفا لان الله في الجيل البار، لكن بيقول ان النتيجة ان لا سلام قال الهي للاشرار. الأشرار فاعل الإثم الجهلة لابد أن يخافوا خوفا، حتى لو شعروا بقوة وبطمأنينة ذائفة لكنه لا يستطيع أن يتمتع بسلام، لأن ربنا ما يعودش وما يديش طمأنينة إلا في الجيل البار، الجيل المقدس اللي بيصنع البر، لكن الجيل الزايغ الفاسد لا يستطيع أن يتمتع بهدوء أو بسلام. رأي المسكين ناقضتم لأن الرب ملجأه. شوف عتات الأشرار دول، يقول المسكين حاجة، والمسكين هنا ده الإنسان اللي هو متكل على ربنا، اللي عايش لربنا، اللي عايش بالبر. المسكين يقول حاجة، هم على طول يقولوا ايه عكسها. ليه؟ لان المسكين ربنا هو ملجأه، وهم عكس ربنا، مش عايزين ربنا. رأي قصة لطيفة جدا، واحد بيكتبها عن نفسه، كان غني قوي وكان ليه سلطان ونفوذ، فكان فيه مشروع وحصل ان كمية من الحديد نقصت، فهو قاعد كده بسلطانه بيسأله فين كمية الحديد دي، هو طبعا كان تصرف فيها، فقال لهم الفيران كلت الحديد، فمحدش قدر يفتح بقه لانهم خايفين من نفوذ. قالوا له فعلا الفيران كلت الحديد. تدور الايام ويفقد نفوذه ويفقد غناه وثروته، ويخش في حاجة، في شغلانة بسيطة كده بيعملها من جريد النخل، وفعلا الفيران كلت الجريد بتاع النخل، بس هو كان فقد النفوذ بتاعته، والسلطان بتاعه بقى انسان فقير، فهجوم بيقولوا له فين الحاجة، فقال لهم الفيران كلت الجريد، فقالوا له الفيران بتاكل الجريد، برغم ان الحاجة التانية دي هي اللي ايه صح. رأي المسكين ناقضته، لانه فقد سلطته وفقد ثروته، يقولوا له لا، لكن لما قال لا، او لا قال لا معقول وهو معاه سلطته وثروته، كلهم نفقوا، قالوا له الفيران بتاكل الحديد. فمن اللحظة دي قدر فعلا يحس بتوبة شديدة جدا، لما حس ان الكلمة اللي قالها من كذا سنة ونفقوا عليها دلوقتي بيقول الحق وما قبلوش الايه حق. رأي المسكين رفضتم او ناقضتم لان الرب ملجأه. ليت من صهيون خلاص اسرائيل، عند رد الرب سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. اذا كان الجهل والخطية والشر ساد العالم ويقول الكل زاغ وفسد وليس من يعمل صلاحا، فبص كده داود وقال للربنا ليت يعني يا ريت بقى الخلاص يا رب يجي منين؟ من صهيون. ليت من صهيون خلاص اسرائيل. يا رب الكل زاغ وفسد وضل وتاه، لكن انت من عندك الخلاص، وكأنه بيشتاق الى الخلاص من الله. عشان كده في الحتة دي بقى نشوف مين المسيح. المسيح ظاهر هنا قوي في المزمور، لان المسيح هو اللي جه يصنع هذا الخلاص للكل الذي زاغ وفسد وعاش الالحاد العملي، الكل اللي بيتصرف وكأن الله غير موجود، فجه المسيح يحقق الخلاص. عشان كده بقى اسم المسيح عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا، ربنا موجود. ما بقاش ربنا غير موجود في حياتنا، لا ده ربنا بقى ايه موجود. ليت الخلاص من صهيون، زي اشعيا لما بص ربنا كده وقال له ليتك تشق السماوات وتنزل الينا على الارض. عايزينك يا رب تشتغل في حياتنا. فليت من صهيون خلاص اسرائيل. وصهيون اللي هي اورشليم، اللي هي الكنيسة اللي جه المسيح فيها وجه المسيح منها. وعند رد الرب يا سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل. كانت اخر آية دي محيرة جدا، عند رد الرب سبي ايه شعبه، والمزمور ده مكتوب عليه من فوق ايه مزمور لمين؟ لداود. واحنا عارفين ان السبي حصل بعد داود بايه باجيال كتيرة جدا. الله، فقالوا الاية دي محيرة جدا، يا ترى المزمور ده اتكتب بعد السبي؟ طب ازاي يبقى اتكتب بعد السبي وداود هو اللي كتبه؟ قالوا ان الآية الأخيرة دي ممكن تكون اضيفت بعد ايه؟ السبي. الآية دي تزودت بعد السبي. طبعا لا، لان المزمور كله لمين؟ لداود. لكن ايه معنى عندما يرد الرب سبي شعبه؟ اولا رد السبي ده الشيطان هو اللي ايه سبانا بنين؟ بالخطية. ليس ولا واحد، الكل صار مسبي بالخطية بالشر. فهيجي المسيح من صهيون يرد السبي، يحرر الناس الايه المأسورين بالخطية، ينادي للمأسورين بالإطلاق. الناس اللي أسرت بإلحادها وبجهلها يطلقها الله أحرارا. معنى رد السبي هو إعادة الخير والمكافأة العظيمة للشعب. لما كنا بنقرأ في سفر